بإنعام المنعم، وباللسان حمدا وثناء على المنعم، وبالجوارح استعمالا لها في طاعة المنعم، كما قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. فالقلب يشكر باعترافه بأن هذه النعمة نعمة الله وأن الفضل فضله، واللسان يشكر حمدا لله تبارك وتعالى وثناء عليه على منه وإنعامه، والجوارح تشكر باستعمال هذه النعم في طاعة الله جل وعلا وبالبعد عن استعمالها فيما يسخطه سبحانه. قال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وهذا فيه دلالة أن الشكر من جملة العبودية التي خلق الله الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، كما في قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن عبادتك لله التي خلقت لأجلها وأوجدت لتحقيقها أن تشكر الله وأن تكون شاكرا لنعمة الله تبارك وتعالى عليك. ثم إن السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت بصيغ عديدة للحمد لله تبارك وتعالى يقوله المسلم على إثر طعامه وشرابه، وقد ذكر المصنف رحمه الله طرفا طيبا وطائفة مباركة من هذه الصيغ التي يستحب للمسلم أن يقولها بعد فراغه من طعامه.